هل نجاسة الكلب في جميع بدنه أم خاص في لعابه؟ لا، نجاسة الكلب نجاسة عينية، في جميع بدن الكلب، جميع بدن الكلب نجس، وشعره نجس، ولعابه نجس، وبوله نجس، ورجيعه نجس، كل كلب نجس، ولو غسل بماء البحار لا يمكن أن تزول نجاسته. نعم. هل غسل الإناء تكون الأولى بتراب فقط أم بتراب مع ماء الغسلة الأولى؟ لا، الغسلة الأولى قالت الفقهاء الأحسن أن تكون مع ماء، لأن التراب بدون ماء لا يفيد، فتكون الغسلة الأولى يضاف لها شيء من الماء مع التراب فيغسل بها الإناء، لأنهم قالوا السبب في ذلك أن لعاب الكلب فيه دودة شريطية تؤثر على الكبد، فإذا غسلت مثلا بالماء والتراب ذهبت بإذن الله، فيغسل تغسله ب يعني تضيف إلى التراب شيئا قليلا من الماء. نعم. هل إذا لمس شعر الكلب الثوب هل يغسل الثوب سبعا؟ لا، لا يغسل الثوب سبعا إلا إذا كان شعر الكلب، إذا كان رطب، إذا كان شعره رطب يغسل، أما إذا لم يكن رطب فلا تعلق النجاسة بالثوب. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، في بعض البلاد تستعمل النجاسة سماد للزرع، فهل يجوز هذا؟ إذا كانت النجاسة تحول، إذا استعملت تحول من نجاسة إلى طاهر، نعم يجوز إن شاء الله، أما إذا كانت النجاسة لا تتحول تبقى باقية على ما هي عليه وينمو الزرع والنخل بسببها، فهذا الذي يظهر التحرز منه خير، التحرز منه خير، لأنه صار نجسا تماما. نعم. معنى ذلك أن النجاسة من الممكن أن تتحول إلى طاهر؟ قالوا يمكن أن تتحول إلى كلب، إلى كلب إذا كان في مملحة وعلى صورة كلب، يمكن أن تتحول النجاسة من حقيقتها إلى شيء متجمد يشبه الكلب، فإذا تحولت من وضعها السابق الذي كانت عليه وانتقلت إلى شيء طاهر فهي طاهرة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، حدد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه لا يؤكل من الطيور إلا كل ذو مخلب، ومن الحيوان كل ذو ناب، فما بال الضبع هو صيد وله ناب؟ لا، الضباع يقولون على قسمين، قسم له ناب وقسم ليس له ناب. القسم الذي له ناب يفترس به، يفترس، فهذا لا يجوز، لا يجوز أكله. أما إذا كان له ناب لكن لا يفترس به، أو يعني كلاب أخرى ليست يعني معروفة عند الأم ولا عند أم الأم، ففي هذه الحال ماذا قلنا؟ قلنا الضباع على قسمين. نعم. الضباع على قسمين، قسم ليس له ناب وهذا طاهر اللي هو صيد، يعني هذا يشبه الصيد، قسم ليس له ناب، والقسم الثاني له ناب. نعم. ويفترس به، فإذا كان يفترس بهذا الناب فهو حرام، أما إذا كان له ناب لكنه لا يفترس به فهو باق على أصل الحل، والأصل لا يزول إلا بيقين. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، الحمار الإنسي ليس مأكول اللحم، ماذا عن فضلاته وريقه وعرقه؟ هذه فضلاته التي تفضل عن الحمار الإنسي. نعم. أو الحمار الأهلي، هذه نجسة لأنه غير مأكول اللحم، الحمار لا يؤكل لحمه. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول معنى القليل وضابطه في مسألة الدم، لأنكم قلتم أنه يرجع إلى العرف وعقول الناس تتفاوت، القليل من الدم الذي نقول عنه أنه قليل ويسير ولا يعني يصلى فيه. لا، هذا المقصود بالعرف والعادة هنا أوساط الناس، الوسط من الناس، ليس بالمتساهل وليس بالمشدد، فإذا كان وسط الناس قالوا هذا قليل فهذا يؤخذ بقوله، وإذا قالوا هذا كثير يؤخذ بقولهم، لكن بشرط أن يكون وسط لا متشدد ولا متساهل. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: الحمار الأهلي والقط والفأر والعقرب والحية ما هو النجس فيهم وما هو الطاهر؟ نعم نعم ماذا قلت؟ يقول السائل: الحمار والقط والفأر والعقرب والحية ما هو النجس فيهم وما هو الطاهر فيهم؟ هذا بينا. القط أصلا لا يكل لحمه، نعم، لكنه طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليس بنجس، ثم قال إنه من الطوافين عليكم، فهو القط ليس بنجس بنص الحديث. وكذلك أيضا معفو عنه لوجود العلة، لو فرض أن فيه نجاسة إنه من الطوافين عليكم، فهذا لأن البلوى تعم به كثيرا، ففي التحرز منه مشقة، فعفي عنه لذلك. نعم. وماذا ذكر مع القط؟ هو نفسه يعني ذكر عدة أنواع: الحمار والقط والفأر والعقرب والحية، ما هو النجس فيهم وما هو الطاهر؟ هذا النجس فيهم، الحمار نجس، الحمار نجس، الحية ليست بنجسة لكنها غير مأكولة اللحم، الحمار نجس وهو غير مأكول اللحم، وهكذا. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: مياه المجاري والصرف الصحي في بعض الأماكن يسقى بها الزرع، فهل تنجس الزرع؟ لا، هو إذا النجاسة إذا تحولت إذا تحولت طهر، يعني طهرت النجاسة. وأنا حسب ما بلغني أن المجاري التي تسقى بها المزارع والنخيل أنهم يحولونها أولا، يحولونها عن النجاسة بآلات خاصة، ثم يعني تسقى بها الزراعة والنخل. نعم. إذا لم تحول يا شيخانا، إذا لم تحول نجسة، ما يجوز يعني يسقى بها النخل والزراعة. لأنه الآن السؤال واضح، أم المياه التي تحول إلى بنسبة 80% تكون طاهرة وهي في الأصل نجسة؟ هذه ما عليها خلاف، لكن المياه التي لا تحول أصلا أو تخلط نصفها من النجس هذا مع نصف ماء طاهر ويسقى به الزرع فينتج عن ذلك الثمار والفواكه، إذا كانت الرائحة موجودة فهذه نجسة، إذا كانت الرائحة موجودة فهذا نجس ولا يعني لا يسقى به مثل هذه الزروع أو النخيل، لأن فيها غشا للآخرين. نعم جزاكم الله خير ورفع الله قدركم يا شيخنا. انتهت الأسئلة. خلاص انتهت. نعم. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.